بينت صفته وإن كان ظالما، وإن كان ظالما. جاء في شرح أصول، طبعا ما لم يأمرك بمعصية، جاء في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، قال سفيان الثوري: يا شعيب، لا ينفعك ما كتبت حتى ترى الصلاة خلف كل بر وفاجر، والجهاد ماضيا إلى يوم القيامة، والصبر تحت لواء السلطان جار أم عدل. فحينئذ إن كان السلطان جائرا فحينئذ يصبر تحت لوائه، ولا نمتنع من طاعته لمجرد ظلمه. وفي شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة قال الإمام أحمد في أصول السنة رواية عبدوس قال: والسمع والطاعة للأمير وأمير المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة فاجتمع عليه الناس ورضوا به، ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. تأمل، هذه كلها صفات تلزم المسلمين الطاعة، سواء اختاره المسلمون ورضوا به أو تغلب عليهم، فحينئذ يسمع له ويطاع إن كان على الصفة المذكورة، أي إن كان مسلما. قال: والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك، وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض، ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم، ودفع الصدقات إليهم جائزة ونافذة، من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولي جائزة تامة ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء. هذا على التفصيل الذي ذكرناه في الدروس الماضية. قال: إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم، فالسنة أن تصلي معهم ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع، إلا طبعا كما ذكرنا إلا أن يكون ذا بدعة مكفرة. قال: وتدين بأنها تامة ولا يكون في صدرك من ذلك شك، ومن خرج على إمام المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، سواء كان هذا الإمام قد ولي أمر المسلمين برضاهم أو بالتغلب عليهم، فحينئذ لا يجوز الخروج عليه. قال: فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. وجاء في طبقات الحنابلة في أصول السنة للإمام أحمد رواية الربعي أو رواية الرباعي، نعم. قال: حدثنا الحسن بن إسماعيل الربعي قال: قال لي أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والصابر تحت المحنة: أجمع 90 رجلا من التابعين وأئمة المسلمين وأئمة السلف وفقهاء الأمصار على أن السنة التي توفي عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: والصبر تحت لواء السلطان على ما كان فيه من عدل أو جور، وأن لا نخرج على الأمراء بالسيف وإن جاروا. وفي مختصر الحجة على تارك المحجة أن محمد بن يحيى الذهلي قال: السنة عندنا، ثم قال: وأن نسمع ونطيع لولاة الأمر مع حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم، ولا نرى شق العصا مع النصح للجماعة في السر والعلانية. حينئذ تصبر وتنصح إن كان مسلما كما ذكرنا. وقال المزني في اعتقاده: والطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله عز وجل مرضيا، واجتناب ما كان مسخطا، وترك الخروج عند تعديهم وجورهم. إن حصل من هؤلاء الذين بينت صفتهم تعد وجور، فحينئذ لا نخرج عليهم لمجرد تعديهم أو جورهم. قال: والتوبة إلى الله عز وجل كي ما يعطف بهم على رعيتهم. وقال الزبيري في اعتقاده: والانقياد لمن ولاه الله إمرة، فلا ننزع يدا من طاعة، ولا نخرج على السلطان بالسيف، ونسمع ونطيع وإن كان عبدا حبشيا، بذلك أمر الله عز وجل ورسوله صلوات الله عليه وسلامه. وقال البربهاري في شرح السنة: والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى، ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين، لا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن عليه إماما برا كان أو فاجرا، والحج والغزو مع الإمام ماض، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة، ويصلي بعدها 6 ركعات يفصل بين كل ركعتين، هكذا قال أحمد بن حنبل والخلافة في قريش إلى أن ينزل عيسى بن مريم، ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي، وقد شق عصا المسلمين وخالف الآثار، وميتته ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان والخروج عليه وإن جاروا. وذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: اصبر وإن كان عبدا حبشيا. وقوله للأنصار: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وليس من السنة قتال السلطان، فإن فيه فساد الدين والدنيا. فحينئذ من كان وصفه كما ذكرنا أي من كان مسلما من الولاة، فحينئذ يجب السمع والطاعة له، وإن كان ظالما وإن كان جائرا. هنا عندنا تنبيه: ولاة الأمر، هذا اللفظ يدخل فيه العلماء أيضا، ليس خاصا فقط بالسلطان. نعم، هو يدخل فيه السلطان دخولا أولية، لكن يدخل فيه أيضا العلماء. قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. جاء في تفسير الطبري: قال حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، يقول إلى علمائهم، لعلمه الذين يفحصون عنه ويهمهم ذلك. فحينئذ قوله تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، اختلف السلف في تفسيره، بعضهم فسره بالأمراء وبعضهم فسره بالعلماء. وفيه أي في تفسير الطبري أيضا: حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثني حجاج عن ابن جريج: ولو ردوه إلى الرسول حتى يكون هو الذي يخبرهم، وإلى أولي الأمر منهم قال الفقه في الدين والعقل. وفيه: حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثني حجاج عن أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم قال العلم الذين يستنبطونه منهم يتتبعونه ويتحسسونه. وفيه أيضا في تفسير الطبري بسنده: قال ابن زيد في قوله: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، حتى بلغ وإلى أولي الأمر منهم قال الولاة الذين يلون في الحرب عليهم، الذين يتفكرون فينظرون لما جاءهم من الخبر، أصدق أم كذب، أباطل فيبطلونه أم حق أو حق فيحقونه. قال: وهذا في الحرب. وقرأ أذاعوا به: ولو فعلوا غير هذا وردوه إلى الله وإلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم الآية. وفي تفسير ابن أبي حاتم قوله تعالى: وإلى أولي الأمر منهم، قال الوجه الأول: وبه عن السدي قوله وإلى أولي الأمر منهم، يقول إلى أميرهم حتى يتكلم هو به. والوجه الثاني: قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد العزيز بن مغيرة قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة قوله: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، يقول إلى علمائهم، وروي عن خصيف نحو ذلك. فحينئذ له وجهان في تفسير إلى أولي الأمر منهم، له وجهان: الوجه الأول الأمراء، والوجه الثاني العلماء. ولذلك قال ابن أبي زيد القيرواني في أول الرسالة: قال والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم. الطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم. فحينئذ إذا تكلم الأئمة عن قضية الطاعة لولاة الأمر دخل فيه الأمراء والعلماء. وجاء في أصول السنة لابن أبي زمنين قال محمد: ومن قول أهل السنة أن السلطان ظل الله في الأرض، وأنه من لم ير على نفسه سلطانا برا كان أو فاجرا فهو على خلاف السنة. وقال عز وجل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفسر أهل العلم هذه الآية بتفاسير تؤول إلى معنى واحد إذا تعقبها متعقب. كان الحسن يقول: هم العلماء. وكان ابن عباس يقول: هم أمراء السرايا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية أمر عليهم رجلا وأمرهم أن لا يخالفوه وأن يسمعوا له ويطيعوا. وكان زيد بن أسلم يقول: هم الولاة ألا ترى أنه بدأ بهم؟ فقال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، يعني الفيء والصدقات التي استأمنهم على جمعها وقسمها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. قال: فأمر الولاة ثم أقبل علينا نحن فقال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، إذا لم يكن فيكم مال. قال: ثم خرج فقال: كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. عاقبة. قال محمد: فالسمع والطاعة لولاة الأمر أمر واجب. محمد هو المقصود به ابن أبي زمن. قال: فالسمع والطاعة لولاة الأمر أمر واجب، ومهما قصروا في ذاتهم فلن يبلغوا الواجب عليهم، غير أنهم يدعون إلى الحق ويؤمرون به ويدلون عليه، فعليهم ما حملوا وعلى رعاياهم ما حملوا من السمع والطاعة لهم. هذا مهم جدا. حتى إن كان ولي أمر، أي إن وجد ولي أمر مسلم يحكم بالشرع ثم ظهر منه الظلم، كوننا نسمع له ونطيع ولا نخرج عليه لا يعني أننا لا ننصحه، ولا يعني أننا لا نأمره ولا ننهاه، بل نأمره بالحق، نأمره بالمعروف وننهاه عن المنكر، ونبين له وننصح له، ثم عليه ما حمل وعلينا ما حملنا. فتأكيد السلف على طاعة ولاة أمر المسلمين وعدم الخروج عليهم لا يعني، هذه مسألة مهمة، لا يعني أنهم يسكتون على ظلمهم، ولا يعني أنهم يرتضون ظلمهم، هذا باب وذاك باب آخر. كونهم يصبرون على الظلم وكونهم يصبرون على الجور وكونهم لا يخرج، عدم الخروج لا يدل على الرضا، لأن الخروج سيكون فيه من الفساد ما هو أعظم من هذا الذي يجب أن يصبر عليه. الظلم والفساد الذي يجب الصبر عليه هو أقل فسادا من مفاسد الخروج، سيأتي بيان ذلك. فحينئذ عدم الخروج ليس معناه أن تمدح الأمير وأن تتزلف له وأن تتقرب منه وأن تكثر من الدخول عليه، بل وأن تدخل عليه. فالمقصود أن عدم الخروج المراد به حفظ الدين أولا، لأن الحاكم مأمور بأن يقيم الشريعة وأن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر وأن يقيم الشرائع. قال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فهذا السلطان هو الحافظ للشريعة في هذه الأرض، فحينئذ يكون في الخروج عليه فساد عظيم. ثانيا، هذا السلطان هو الذي يحفظ بيضة المسلمين من الغزو الخارجي، فحينئذ يكون في الخروج عليه تعريضا لديار المسلمين للغزو. ثالثا، هذا السلطان هو الذي يحفظ بسطوته وسلطانه يحفظ الدماء والأموال، يحفظ دماء المسلمين وأموالهم، فحينئذ يكون في الخروج عليه تعريضا لدماء المسلمين وأموالهم للتلف والفساد، وسيأتي بيان ذلك مفصلا إن شاء الله. فمنهج السلف البعد عن الأمراء واجتنابهم وعدم الدنو منهم، إلا أنهم يصبرون عليهم إذا ظلموا ولا يخرجون عليهم، ويطيعونهم في المعروف، يطيعونهم في المعروف على الصفة المذكورة المتقدمة. جاء في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم قال سفيان الثوري: قال: فعليك بتقوى الله عز وجل، والزم العزلة، واشتغل بنفسك، واستأنس بكتاب الله عز وجل، واحذر الأمراء، وعليك بالفقراء والمساكين والدنو منهم، فإن استطعت أن تأمر بخير في رفق، فإن قبل منك حمدت الله عز وجل، وإن رد عليك أقبلت على نفسك، فإن لك فيها شغلا، واحذر المنزلة وحبها، فإن الزهد فيها أشد من الزهد في الدنيا. وبلغني أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يتعوذون أن يدركوا هذا الزمان، وكان لهم من العلم ما ليس لنا، فكيف بنا حين أدركنا على قلة علم وبصر وقلة صبر وقلة أعوان على الخير مع كدر من الزمان وفساد من الناس. وعليك بالأمر الأول والتمسك به، وعليك بالخمول، فإن هذا زمان خمول، وعليك بالعزلة وقلة مخالطة الناس، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إياكم والطمع، فإن الطمع فقر واليأس غنى. وفي العزلة راحة من خلطاء السوء أو من خلاط السوء. وكان سعيد بن المسيب يقول: العزلة عبادة. وكان الناس إذا التقوا وانتفع بعضهم ببعض، فأما اليوم فقد ذهب ذلك، والنجاة في تركهم فيما نرى. وإياك والأمراء والدنو منهم، وأن تخالطهم في شيء من الأشياء. وإياك أن تخدع فيقال لك تشفع فترد عن مظلوم أو مظلمة، فإن تلك خدعة إبليس، وإنما اتخذها فجار القراء سلما. معنى سفيان الثوري يحذرك من الدخول على الأمراء مهما كان سبب الدخول. قال: إياك أن يخدعك الشيطان فيقول لك تشفع فترد عن مظلوم. قال: تلك خدعة إبليس. وجاء في مسائل حرب الكرمان قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال: حدثنا زياد بن الربيع عن عبد الرحمن بن أذينة قال: حدثنا أشياخنا قال: ثلاثة لا حرمة لهم ولا غيبة: الوالي الظالم الجائر، والفاسق المعلن بفسقه، وصاحب البدعة. وذا رأيناه في كتاب الآداب. فحينئذ الوالي الظالم الجائر، نعم يصبر عليه، لكن ليس معنى هذا كما يقوله بعض الناس في هذا الزمن، قالوا: لا تتحدث عنه لأنها غيبة. لا، الوالي الظالم الفاجر ليس له غيبة، لك أن تتحدث عنه. وفيه: سألت إسحاق عن غيبة السلطان الجائر، قال: لا يكون فيهم إلا ما يكره للإنسان أن يعود لسانه. بمعنى السلطان الجائر ليس له غيبة، هذا يتحدثون عن سلطان مسلم يحكم بالشرع إلا أنه يظلم ويجور، فحينئذ هذا ليس له غيبة، فما بالك إن خلع الشريعة كلها. قال: حدثنا الأخضر قال: حدثنا عارم قال: حدثنا خالد سمعت عبيد الله يقول: في غيبة الخوارج والسلطان الذي قد أعلن لم ير لهم غيبة، فأما من يعلم أنه مذنب وهو يجب وهو يحب أن يستتر فرأى ذلك منهم غيبة. وفي مناقب الإمام أحمد قال ابن الجوزي بسندي عن أبي بكر المروذي قال: سمعت إسحاق بن حنبل ونحن بالعسكر يناشد أبا عبد الله، أي يناشد الإمام أحمد، ويسأله الدخول على الخليفة ليأمره وينهى. هذا في زمن المتوكل الذي أظهر السنة وانتصر للسنة وأمات بدعة القول بخلق القرآن. في زمنه كان إسحاق بن حنبل يناشد الإمام أحمد أن يدخل على الخليفة ليأمره وينهاه، وقال: إنه يقبل منك، هذا إسحاق بن راهوية يدخل على ابن طاهر فيأمره وينهاه. فقال أبو عبد الله، أي الإمام أحمد، قال: تحتج علي بإسحاق فأنا غير راض بفعله، ما له في رؤية خير، يقصد في المتوكل، ما له في رؤية خير ولا لي في رؤيته خير، يجب علي إذا رأيته أن آمره وأنهاه. الدنو منهم فتنة، والجلوس معهم فتنة، ونحن متباعدون منهم ما أرانا نسلم، فكيف لو قربنا منهم. تأمل، هذا يقول الإمام أحمد على المتوكل الذي انتصر للسنة والذي أمات البدعة. قال المروذي: وسمعت إسماعيل ابن أخت ابن المبارك يناظر أبا عبد الله ويكلمه في الدخول على الخليفة، فقال له أبو عبد الله، طبعا إذا قيل أبو عبد الله دائما من طلاب الإمام أحمد، من طلاب الإمام أحمد المقصود به الإمام أحمد، فقال له أبو عبد الله: قد قال خالك يعني ابن المبارك: لا تأتهم، فإن أتيتهم فاصدقهم، وأنا أخاف أن لا أصدقهم. وسمعت أبا عبد الله يقول: لو دخلت عليه ما ابتدأته إلا بأبناء المهاجرين والأنصار. وفي رواية أن عم أحمد قال له: لو دخلت على الخليفة فإنك تكرم عليه، فقال: إنما غمي من كرامتي عليه. سبحان الله العظيم، انظر الإمام أحمد لما كلمه عمه فقال: إنك إن دخلت عليه، أي على المتوكل، فإنك تكرم عليه، فقال: إنما غمي من كرامة هذه المكانة والحظوة التي سيعطيني إياها أنا أغتم منها. فالحاصل أن كلام الأئمة في الصبر تحت لواء السلطان ليس هذا من باب التزلف لأمرائهم ولا لخلفائهم، وليس معناه أن يمدحوهم بالليل والنهار وأن يؤصلوا أحكام عجيبة كالقول بأن لهم أن يزنوا متى شاءوا وأن يخرجوا على المباشر كما قال بعضهم. هذا كله لا يقوله أحد يعرف الشرع في شيء، وإنما المقصود أنهم يصبرون عليهم إن ظلموا وإن جاروا، يصبرون عليهم لئلا يحصل من الفساد، لئلا يحصل من الفساد ما هو أعظم مما هو واقع. وهنا عندنا تنبيه، نحن بينا في بداية التعليق على هذا الأصل أن كلام السلف في هذه قاعدة متعلق بالوالي المسلم الذي يحكم بالشرع، متعلق بالوالي المسلم الذي يحكم بالشرع، فهذا هو الذي يسمع له ويطاع له. فحينئذ لو لم يكن مسلما ولو لم يكن يحكم بالشرع بأن كان يحكم بالقوانين لا يدخل معنا في هذه القاعدة، إلا أن هذا لا يعني البتة أنه يصح الخروج عليهم بأي حال من الأحوال، هذا لا يقوله أحد من أهل العلم. بمعنى لو كان الوالي غير مستجيب للشرط، غير مستجيب للشرط الذي يجعله مسلما ويجعله يستحق السمع والطاعة، فإن هذا لا يعني أنه يخرج عليهم مباشرة دون مراعاة للمصالح والمفاسد، هذا لا يقوله أحد من أهل العلم. والقاعدة النفيسة التي تجعلك تفهم هذا أن أهل السنة يفهمون الأحكام الشرعية باجتماع النصوص لا بتفرقها. نعم في الحديث قال لا ما لم تروا كفرا بواحا، فالحديث يدل على أنه إن وجد الكفر البواح فحينئذ رفع المنع من الخروج، إلا أن هذا الخروج مشروط بأمن الفتنة، إلا أن هذا الخروج مشروط بأمن الفتنة. من أين يفهم ذلك؟ يفهم من جمع النصوص الشرعية. تأمل هنا، قال الله عز وجل: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، ليدخل الله في رحمته من يشاء، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. جاء في تفسير ابن كثير وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن جبلة عن أبي حمزة عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. يقول: لو تزيل الكفار من المؤمنين لعذبهم الله عذابا أليما بقتلهم إياهم. تأمل في هذه الآية، منع الله عز وجل المسلمين من قتال الكفار وهم في مكة، من قتال كفار مكة لأن فيهم بعض المؤمنين الذين يخفون إيمانهم، فمراعاة لهذه المصلحة العظيمة منع الله من قتالهم، وذلك في صلح الحديبية. تأمل قال: ثم هؤلاء الذين منع الله من قتالهم ليسوا أهل خير وإنما هم أهل شر وسوء. قال: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. هؤلاء الذين كفروا وصدونا عن المسجد الحرام رغم فساد حالهم ورغم كفرهم ورغم صدهم عن سبيل الله منع المؤمنون آنذاك من قتالهم مراعاة للمصلحة الشرعية، وهي عدم الخوض في دماء المؤمنين الذين كانوا يتخللونهم. قال: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، ليدخل الله في رحمته من يشاء، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. وفي تفسير الطبري بسنده عن قتادة قوله: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات حتى بلغ بغير علم، قال: هذا حين رد محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يدخلوا مكة فكان بها رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، فكره الله أن يؤذوا أو أن يؤطأوا بغير علم، كره الله أن يؤذوا أو أن يوطأوا بغير علم. وقال الله عز وجل، إذن هذه الآية الأولى تدلل لما قررناه من كون كفر الحاكم لا يجوز الخروج عليه دون مراعاة للمصالح والمفاسد، وإنما يجب أن تراعى المصالح حتى لا تراق دماء المسلمين، حتى لا تحصل فتنة وينجر عن هذا الخروج فساد أعظم مما هو قائم، وهذا يلاحظه كل من يتأمل أحوال المسلمين في هذا الزمان. قال الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. جاء في تفسير الطبري بسنده عن ابن عباس قوله: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، قالوا يا محمد لتنتهين عن سب آلهتنا أو لنهجون ربك. فنهاهم الله أن يسبوا أوثانهم فيسبوا الله عدوا بغير علم. بمعنى قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم لتنتهين عن سب آلهتنا أو لنهجون الله. فحينئذ منع الرب من سب عن سب آلهة المشركين وعن مواجهة المشركين بسب آلهتهم لئلا يجرهم ذلك ولئلا يؤول بهم ذلك إلى أن يسبوا الله عز وجل. وبسنده عن قتادة قوله ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كان المسلمون يسبون أوثان الكفار فيردون ذلك عليهم فنهاهم الله أن يستسبوا لربهم. يستسب وسين هذه للطلب يستسب أن يطلبوا السب لربهم كأنهم يعرضون بذلك الرب جل وعلا للسب. فحينئذ نهوا عن ذلك. قال فنهاهم الله أن يستسبوا لربهم فإنهم قوم جهلة لا علم لهم بالله. جاء في صحيح مسلم عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. فحينئذ انتقل بك الشرع في مراتب الإنكار ومنكرا هذه نكرة في سياق الشرط فإنها تعم من رأى منكم منكرا أي منكر من الكفر فما دونه تنكره بيدك إن كنت مستطيعا. فحينئذ إن لم تكن مستطيعا وجب عليك أن تنتقل إلى اللسان فإن لم تكن مستطيعا وجب عليك أن تنتقل بالقلب. دلك هذا على اعتبار الاستطاعة وعلى اعتبار أن لا ينجر عن إنكارك فساد أعظم مما هو قائم. وجاء في الصحيحين عن عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حداثة عهد قومك بالكفر لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة ولجعلتها على أساس إبراهيم فإن قريشا حين بنت البيت استقصرت ولجعلت لها خلفا. هذا الحجر الذي ترونه اليوم خارجا عن الكعبة الأصل فيه أنه داخل في بناء الكعبة إلا أن قريشا قصرت بهم النفقة فلم يستطيعوا أن يتموا بناء الكعبة فرفعوه إلى القدر الذي رفعوا الحجر إلى القدر الذي ترونه اليوم ولذلك الطواف لا يصح داخله. الطواف يجب أن يكون خارج الحجر. النبي صلى الله عليه وسلم راغب في إدخال الحجر في البناء لكنه خشي أن يجر ذلك فتنة عظيمة. فحينئذ مراعاة المصالح والمفاسد أصل عظيم من أصول الشرع وعدم مراعاة المصالح والمفاسد هذا فيه مخالفة عظيمة لأصول الشرع. هكذا القول بالخروج مطلقا والتسبب في الدماء وفي الفتن دون مصلحة شرعية حتى الشريعة لا تقام في النهاية بهذا هذا فساد عظيم لا يقوله أحد البتة من أهل العلم. لذلك ترون أن كثيرا مما وقع فيه الناس في هذا الباب لا يحصل لهم المراد ولا يحصل لهم المطلوب يخرجون على حاكم بغير الشريعة كي يبقى الأمر على ما هو عليه بل يزيد فسادا. ربما أسقطوا حاكما لا يحكم بالشريعة وأتونا بحاكم لا يحكم أيضا بالشريعة إلا أنه أشد معاداة لشريعة الله عز وجل. تأمل هذه الآثار. الآن جاء في السنة الخلال هذه الآثار التي جاء فيها تعامل السلف مع كفر السلاطين في زمن بني العباس لأن طروء الكفر على السلطان ليس حادثا طرأ الكفر على السلطان قديما في زمن الأئمة. جاء في السنة للخلال قال أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم قال سألت أبا عبد الله أي المقصود يعني الإمام أحمد سألت أبا عبد الله في أمر كان حدث ببغداد المقصود به القول بخلق القرآن من قبل السلاطين كما ستبينه الآثار الأخرى. قال سألت أبا عبد الله في أمر كان حدث ببغداد وهم قوم بالخروج فقلت يا أبا عبد الله ما تقول في الخروج مع هؤلاء القوم؟ فأنكر ذلك عليهم وجعل يقول سبحان الله الدماء الدماء لا أرى ذلك ولا آمر به الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة تسفك فيها الدماء وتستباح فيها الأموال وتنتهك فيها المحارم أما علمت ما كان الناس فيه يعني أيام الفتنة؟ قلت والناس اليوم أليس هم في فتنة يا أبا عبد الله؟ طبعا هذا يعترض به كثيرون يقولون الآن وجود هذا الحكم بغير الشريعة ليس هو فتنة؟ نعم هو فتنة لكن الذي سيقع به إسالة الدماء يكون غالبا أعظم من هذا. قال: قلت: والناس اليوم أليس هم في فتنة يا أبا عبد الله؟ قال: وإن كان فإنما هي فتنة خاصة، فإذا وقع السيف عمت الفتنة وانقطعت السبل. الصبر على هذا ويسلم لك دينك خير لك. الصبر على هذا ويسلم لك دينك خير لك. قال: ورأيته ينكر الخروج على الأئمة وقال: الدماء لا أرى ذلك ولا آمر به. طبعا هذا كله في الزمن الذي كان الأئمة يحكمون فيه على سلاطينهم بالكفر، على المعتصم وعلى الواثق، وقبلهم المأمون الذين قالوا بخلق القرآن. والقول بخلق القرآن كفر لا محض لا شك فيه، سيأتي بيانه في عندما يأتي في هذا المعتقد، عندما يأتي المعتقد في القرآن وفي كونه كلام الرب جل وعلا، وفي كون من قال بخلقه كان كافرا، بل من توقف في تكفيره كان كافرا كما بينه السلف، سيأتي كل هذا. والسلف كانوا يحكمون على من قال بخلق القرآن بكفره عينا. ولذلك كان الذي نقل عن عبد الرحمن بن مهدي وغيره قال: أخبر نساءهم أنهن طوالق، لما سئل عن قوم يقولون بخلق القرآن قال: أخبر نساءهم أنهن طوالق، فكفرهم مباشرة. هؤلاء السلاطين الذين قالوا بخلق القرآن لما علم الأئمة أن الخروج عليهم ستنجر عنهم فتنة الدماء دون التوصل إلى إقامة سلطان بديل، فحينئذ منعوا من ذلك مراعاة للمصلحة الشرعية. أيضا في السنة للخلال قال: وأخبرني علي بن عيسى قال: سمعت حنبلا يقول في ولاية الواثق، هذا الواثق الذي كان يفتن الناس، هؤلاء السلاطين لم يكتفوا فقط بمجرد القول بخلق القرآن، بل كانوا يفتنون الناس على ذلك، يأتون بالعلماء والمحدثين ويجبرونهم على القول بذلك، وإلا قتلوهم أو سجنوهم أو عذبوهم، نسأل الله السلامة العافية. قال: سمعت حنبلا يقول في ولاية الواثق: اجتمع فقهاء بغداد إلى أبي عبد الله، المقصود به الإمام أحمد، قال: اجتمع فقهاء بغداد إلى أبي عبد الله، أبو بكر بن عبيد وإبراهيم بن علي المطبخي وفضل بن عاصم، فجاءوا إلى أبي عبد الله فاستأذنت لهم، فقالوا: يا أبا عبد الله، هذا الأمر قد تفاقم وفشى، يعنون إظهاره لخلق القرآن وغير ذلك. فقال لهم أبو عبد الله: فما تريدون؟ قالوا: أن نشاورك في أن لسنا نرضى بإمرته ولا سلطانه. فناظرهم أبو عبد الله ساعة وقال لهم: عليكم بالنكرة بقلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، انظروا في عاقبة أموركم أو في عاقبة أمركم، واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. تأمل: واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. ودار في ذلك كلام كثير لم أحفظه، ومضوا، ودخلت أنا وأبي على أبي عبد الله بعدما مضوا، فقال أبي لأبي عبد الله: نسأل الله السلامة لنا ولأمة محمد، وما أحب لأحد أن يفعل هذا. وقال أبي: يا أبا عبد الله، هذا عندك صواب؟ قال: لا، هذا خلاف الآثار التي أمرنا فيها بالصبر. ثم ذكر أبو عبد الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ضربك فاصبر، وإن فاصبر، فأمر بالصبر. قال عبد الله بن مسعود، وذكر كلاما لم أحفظه. فحينئذ تعلم بهذا أن فهم الأئمة لكلام السلف في الصبر هو فهم أنهم فهموا أن هذا الكلام معلل بعدم وقوع الفساد، هذا الكلام معلل بعدم وقوع الفساد، فمتى ما وجدت العلة وجد الحكم، إذا خيف حصول فساد هو أعظم مما هو واقع فحينئذ يكف كما دلت عليه الأدلة. قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى قال: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، قال: والاهتداء إنما يتم بأداء الواجب، فإذا قام المسلم بما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قام بغيره من الواجبات لم يضره ضلال الضلال. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أي إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر. قال: وذلك يكون تارة بالقلب وتارة باللسان وتارة باليد، فأما القلب فيجب بكل حال، إذ لا ضرر في فعله،

لأنه لم يكن لهما أنصار، فكان في المقاتلة قتل النفوس بلا حصول المصلحة المطلوبة. تأمل. قال: إن قال قائل إن عليا والحسين إنما ترك القتال في آخر الأمر للعجز لأنه لم يكن لهما أنصار، فكان في المقاتلة قتل النفوس بلا حصول المصلحة المطلوبة، قيل له: وهذا بعينه هو الحكمة التي راعاها الشارع صلى الله عليه وسلم في النهي عن الخروج على الأمراء. ولذلك قلت لك أن صنيع السلف في أحوالهم وفي أمورهم وفي الفتن التي واجهوها تدلك على أن نظرتهم للنصوص الشرعية في المنع هي نظرة للنصوص باعتبار كونها نصوص معللة علتها اجتناب الفتنة ومراعاة المصالح. قال: وهذا بعينه هو الحكمة التي راعاها الشارع صلى الله عليه وسلم في النهي عن الخروج على الأمراء، وندب إلى ترك القتال في الفتنة، وإن كان الفاعلون لذلك يرون أن مقصودهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كالذين خرجوا بالحرة وبدير الجماجم على يزيد والحجاج وغيرها، لكن إذا لم يزل المنكر إلا بما هو أنكر منه صار إزالته على هذا الوجه منكرا. تأمل. إذا لم يزل المنكر إلا بما هو أنكر منه صار إزالته على هذا الوجه منكرا، وإذا لم يحصل المعروف إلا بمنكر مفسدته أعظم من مصلحة ذلك المعروف كان تحصيل ذلك المعروف على هذا الوجه منكرا. والحاصل أن هذه القضية لا يختلف فيها اثنان من أهل العلم البتة، لكن لانتشار الجهل في هذا الزمان وفي غيره قد يحصل نوع منازعة وقد يستشكل البعض هذه القضية. وبهذا يتبين لك قول المصنف رحمه الله تعالى في هذا الأصل، في الأصل المتعلق بالسلطان. وبإذن الله تعالى وعوني في الدرس القادم نرى قوله: والإمساك في الفتنة سنة ماضية واجب لزومها، ونرى ما يتعلق بذلك من أدلة وأحكام وآثار. نكتفي بهذا القدر هذا، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.